ولذلك ركزت بعدما ركزت على خلق الانسان الاول في ادم وقصته ركزت على اليهود وركزت على ابراهيم وركزت على بناء البيت ثم اخذت شيئا من الاحكام اللي يناسب العهد المدني الخمر مثلا الاهل يسألونك عن الايه عن الاهل الجهاد الم ترى الى الذي كل الدين الربا كل دي بقت ايه بقت احكام ما كان الاسلام يتعرض لها في مين في مكة لانه كان في مكة قد اهتم كل الاهتمام بماذا بالعقائد يبقى فينا غير الصورة العامة حين تأتي الى موضوع الصورة كذلك هذا استهلت بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا اهي ايات منها على الخلاف ام هي جاءت للفصل بين الصور وبعد ذلك جاء في اولها الف لام ميم كم حرف ثلاث حروف ودي مش هي الوحيده اللي بدات بهذا برضو قال عمران بعدها هتبدا برضو وبعدين في الف لام ميم صاد وفي بعدين في الف لام راء وبعدين في الف لام ميم راء مش كده وفي كاف هاء عين صاد وفي مثلا طه وفي ياسين كده ولا لا وفي نون وفي حاميم وفي حاميم عين سين قاف وفي طاسين وفي طاسين ميم صور كتير بدات هذه الحروف اما يجي بقى واحد يسألك يقول لك ما معنى هذه الحروف تقول لي السؤال غلط السؤال خطأ لأن الحرف لا يسأل عن معناه وإلا فقل لي ما معنى إن في الإنجليزية وما معنى آر الحرف بذاته لا يسأل عن معناه الا اذا كان حرف معنى في حروف اسمها حروف ايه مبنى وحروف معنى افهموا دي شوية معنى حرف المبنى يعني هي اللي نكونه ومن غيره ونكون كلمة كتب مكونة من الكاف ومن التاء ومن الباء تسمى هذه الحروف حروف ايه يعني ان كلمة كتب مبنية من ثلاث حروف الكاف والتاء والباء الكاف ليس لها معنى في ذاته الا ادائها للصوت والتاء كذلك والباء كذلك لكن لما اقول محمد كزيد تبقى الكاف هنا دلت على ايه تشبيه يبقى حرف معنى ده مش حرف مبنى كتبت بالقلم تبقى الباء دي غير الباء اللي كتبه الباء اللي كتبه حرف مبنى يعني بنبني منه الكلمه مالوش معنى الا انه نعم مالوش معنى الا ان نبني منه الكلمه انما كتبت بالقلم بالباء دي المستعانه مش كده ولا لا طيب مثلا الامر لله تقول اللام ده غير الملك مش حرف مبنى ده حرف ايه معنى اذا فحروف المباني غير حروف المباني لا معاني لها الا الدلاله على الصوت بس حروف المباني وحروف المعاني لها دلالتها الاصطلاحية دلالتها مثلا في دي بتدل على الظرفية من تدل على الابتداء الى تدل على ايه انا صرت مثلا من القاهرة الى الاسكندرية تبقى من دلت على ايه الابتداء والى وعلى على الاستعلاء مش كده تبقى دي اسمها حروف ايه حروف معاني مش حروف ايه مباني هي بقى الف لام ميم دي ايه هتعتبرها حروف ايه حروف مباني يبقى لا معنى لها يبقى الذي يقول لك ما معنى الف لام ميم كل انت ما انتش فاهم الحرف حين يكون المبنى لا لا معنى له انما قل لماذا وضع الله هذه الصور بحروف المباني هذه بس انما ما تقولش معناها ايه لان ما يبقاش لها ايه ما يبقاش لها معنى ده عندنا احنا وان كان بعدين هيتبين لها معاني عند قائلها هيبقى لها معاني عند قائلها عند قائلها الف لام ميم

والله هو الذي حدده الدلالة. إذن ده أكثر طريق لبلوغ الكون سعادته. فالذين لا يأخذون هذه القضية مأخذ التسليم المطلق يتعبون أنفسهم ويتعبون الحياة ويتعبون الأحياء. قول الله هدى لمن؟ للمتقين. نريد أن نفهم متقي يعني إيه؟ متقي جمع متقي، معنى متقي يعني إيه؟ متقي من الوقاية، الوقاية هي الاحتراز عن الشر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني منهكم بينكم وبين بعض إيه؟ ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق وهو متكلم واحد يأتي فيقول اتقوا الله، ويقول مرة اتقوا النار. عجائب. اتقوا الله واتقوا النور. الله كيف الاثنين دول؟ الله والناس يتقي دين ويتقي دين ذات. قال لك يا عمي اصل التقوى ما دامت الوقاية الاحتراز عن الشر، فقولك اتقي النار معقول، يعني ما تعصاش ربك عشان ما تدخلش النار تبقى عملت بينك وبين النار وقال. طب ولكن قل بالله كيف ادع بيني وبين ربي وقاية، مع ان المطلوب مني ان التحم دائما بربي. ام ان لك الحق سبحانه وتعالى له صفات جلاله وصفات جماله. صفات جماله هي التي تراها في البسط، تراها في الرحمة، تراها في العزة. وصفات الايه؟ الجلال، في الامتلاء، في القهار، في الجبار، في البطش. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول احذر ان تمسك صفات جلالي، احذر ان تمسك صفات جلالي. لانه لما اقول لك احذر النار، النار من متعلقات او افعال صفات الجلال، فاذا كنت تتقي واتقى النار وهي من متعلقات صفات الجلال، يبقى لان تقي نفسك من صفات الجلال اولى. ليه؟ قال لك لان النار دي ممكن يعني نوع من العذاب، يمكن صفات الجلال لا عذاب تاني، يبقى انا اتقيت النار لانها من ايه؟ من تواعية صفات الجلال. فكأن الله حينما يقول لك اتق النار لا يتناقض مع قوله اتق الله ابدا. اتق الله اجعل بينك وبين غضبه وقاية، لان غضبه سيؤدي بك الى النار منك هل تتقي منها. تبقى هي المعنى هو واحد، يبقى نعم يبقى الغاية واحدة. يبقى اتقوا الله زي ايه؟ زي اتقوا الله. ولذلك يتجلى هذا حينما يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان اخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة. كان من تقول ايه؟ كان تجلى الرحمن بالمغفرة. هو ربنا من يخل صفة الرحمن ده له صفة القهار وصفة الجبار وصفات قوية، كيف تأخذ صفة من صفات الله مجال صفة أخرى وتصيب صفة الجبار والمنتقم كده يعني واحدة كده؟ ده ما دام فيه ذنوب يبقى المقام لصفة ايه؟ لصفة الجبار. فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار. كل صفة الجبار المقام لك فلك ان تنتقمي، ولكني انا صفة الغفار اشفع لك. يبقى المقام من بقى؟ يبقى المقام للجبار، يبقى المقام للجبار. تجلى الجبار بالمغفرة. وانظر حلاوة المقابلة حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة. شوف العظمة ده، ساعة ما في كلمة جبار بتخوف، إذا بتجي مغفرة الله هذه تديك حكاية اللي كنا بنقول عليها زمان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ساعه ما تشوف تسمع كلمه الجبار دي تنخلع. وبعد ذلك يبدل لك ايه؟ تجلى الجبار بالمغفره، فكان صفه لم تصمد مجال صفه، وكل صفه من صفات الله واخذ مجالها. يبقى المقام منين؟ المقام من الجبار. شوف مثلا ولله المثل الاعلى، افرض ان واحد موظف اساسي، وبعدين فيه رئيس من الرؤساء المدينه الاعلى بيحب الموظف ده، ورئيس ثاني الموظف هذا اساء عنده، فالموظف الاخر لما يروح يشفع يبقى سرق. سرق ايه؟ سرق اختصاص الرئيس اللي عايز يعاقب. ماذا يكون الموقف بعد ذلك؟ لما يجي الرئيس المحب للموظف الصغير ويطلب اختصاص الرئيس الذي عاقب عند الرئيس الاعلى، ايه الموقف يكون؟ لكن بقى شوف بقى الرئيس المحب يروح للرئيس المعاقب، مين عشان خاطري؟ انت المقام لك، انت اللي بتتصرف، ما انت فانت ادخل للرئيس الاعلى كده. فحين يدخل طالب العقوبه يقال تجلى طالب العقوبه بالعرض، تجلى طالب العقوبة ايه؟ العفو. اذا هدى للمتقين، فهمنا معنى هدى المتقين معناها ايه؟ الذين يجعلون وقاية بينهم وبين ما يضرهم. مرة اللي يضرهم ايه؟ النار، وده امر ظاهر. ومرة يضرهم ايه؟ لان النار مش امرة ولا فاعلة بذاتها، ولكنها مأمورة. يبقى رجعها للآمر بقى، يبقى ما دام ترجعها للآمر رجعها لصفات الايه؟ لصفات الايه؟ لصفات الجلال. هدى للمتقين؟ نعم. الهدى ده ما دام دلاله على المطلوب، الموصل للغايه، وقلنا ان الهدى هدى الله لانه هو ده اللي يضع المطلوب بالله. لو ان الناس بكمالات العقول فيه وبتصعيد رشدهم في العبقريين حب يعملوا غايه للانسان يسعد بعدها كده، ولا يجلس شقاء ولا متاعب، ويقعدوا يتخيلوا يعملوا جنه كده، يعني حاجه كده يقعدوا فيها، ايقولوا بخاطرهم ان يطعموه ولا يجعلوه يخرج شيئا؟ والله تيجي على البال ازاي؟ ما تجيش على البال، مش ما يقدروش. إذا فلو أنهم حدهم المطلوب لقدروا بالنسبة للطالب نفسه. فقال الله هو الذي حدد المطلوب، يبقى ده إيه؟ ده قمة النعمة. ما تركش لنحن نحدد مطلوبات، وتركش لنحن نحدد دليل إلى هذه المطلوبات. فرحمنا وقال من عندني كلها، لأن أنا ماليش هوى. ماليش هوى. إلا الهدى، هدى إيه؟ هدى الله. ما دام الهدى هو الدلال على المطلوب، القرآن هدى ولا هادي؟ القرآن هادي، لكن كلمة هادي دي زي رجل عادل، قاضي عادل، يبقى في قاضي له ايه؟ صفة. من الجائز للصفة أن تنحل بعض الشيء عن الموصوف، جائز، يجي له هوا كده. فما قالش القرآن هادي، القرآن هدى محض، ما يحضرش الدلائل أبدا. زي ما تقول ده رجل عادل، مش عادل، لا ده رجل عادل، عدل ما يمكنش يحصل له إيه؟ أبدا. يبقى لما يقول هدى للمتقين أبلغ بكثير من أن يقول إيه؟ عادل للمتقين. طيب نشوف كده، هل هو هدى دل للمطلوب دلل بالدلالة الموصلة للمطلوب للمتقي، ولا للمتقي وغير المتقي؟ هل دل الله على طريق الخير المتقين فقط، أم دل الجميع على طريق الخير؟ إذا أنت لازم تفهم أن الهداية دي تأتي بمعنى الدلالة، خلاص؟ وما دام تأتي بمعنى الدلالة يبقى كلمة متقي مش المتقي بالفعل، لأن المتقي بالفعل كيف يكون هو هدى الله؟ فهو جائز. يعني يا من أردت التقاء، القرآن فيه الإيه؟ الهدى بتاعك. طب واللي ما أردش الاتقاء؟ وساب نفسه كده،

قد نفي عن واحد واثبت له، فاعلم ان الجهة منفكة. الجهة منفكة. لما يجي بقى يقول نرجع الى موضوعنا في الهدى، انك لا تهدي من احببت، يبقى نفى عنه الهدى، وانك لا تهدي اثبت له الهدى، مش كده؟ يبقى انك لا الجهة منفكة، انك لا تهدي توصل الهداية الى القلوب اللي شعر ربنا، وان كنت تهدي تدل، بتقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فانت من ناحية الدلالة هادي، ولكن من ناحية المعونة لست هادية. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا جيت بقى وقرأت القرآن واستعرضت كل كلام الايه؟ الهداية، تبقى تعرف ان الهدى هو الدلالة الموصلة الى المطلوب، يبقى لا بد ان يوجد مطلوب اولا حتى نبع له دلالة توصل اليه، والمطلوبات ان حددت بالمتغير متغيرة، والدلالات ان حددت بالمتغير تبقى متغيرة، ولا يمكن ان يصل المتغير الى كمال الى كمال يخلد ابدا. اذا فمن عقل من العقل ومن الحكمة ومن الذكاء للإنسان إنه ما يخدش مطلوبه ولا دلالة مطلوبه من متغير مثله، وعلينا جميعا أن نأخذ إيه؟ المطلوب والدلالة على المطلوب من الله، وبذلك نكون قد إيه؟ قد أرحنا أنفسنا، لأن الله أطلقها قضية قرآنية، إن الهدى هدى الله، فكأن أي هدى غير ده مش ممكن إيه؟ مش ممكن ينفع. هدى للمتقين، ايه هم المتقين دول؟ صحيح جعلوا بينهم وبين النار وقاية، وجعلوا بينهم وبين غضب الجبار وقاية، فالتقى المعنى يعني. مين هم دول؟ ايه ايه قال ايه بقى نقرا كده؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون، ادي المنهج بقى، بك قضايا عامة، هدى للمتقين اللي هو بقى قول لي بقى، ام قال لك الذين يؤمنون بالغيب، يبقى اول مرتبة في الهدى واول مرتبة في الوقاية من النار او من غضب الجبار الايمان بالغيب. الايمان بالغيب ما هو الغيب اولا عشان نؤمن به؟ الغيب هو كل ما غاب عن حسك، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ المدركات الحس دي بنسميها ايه؟ محسات، والمحسات لا يختلف فيها، ولذلك يقولون ليس مع العين اين؟ يمكن لما تشوف حاجة تقول له اين قاعد الشيخ احمد وبالتالي ليس مع العين اين؟ يبقى اذا كل العملية في الايه؟ في الامر الغيب، في الامر الغيب، الغيب ده اللي هو ما بتدركوش الايه؟ الحواس. اياك ان تظن ان ما يمكن ان يدرك بغير واسطة الحواس اللي انت فاهمها ده يبقى غيب، تقول لا مش غيب. ليه؟ لانه هو مدرك بحس انت لا تعلمه، ولذلك كانوا عندهم دقة في الاداء حينما قالوا الحواس الخمس الظاهرة. الحواس الايه؟ الخمس الظاهرة اللي هي ايه؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس، مش كده؟ قال الحواس الخمس الظاهرة كأن ده هم تنبهوا لأن دي يدرك أشياء إنما ملهاش حاسة قدامنا. ازاي مثلا؟ طيب انت لما تيجي تشيل حاجة كده وبعدين تمسك شيء حاجة تانية تقول هذه أثقل من هذه، الله بأي شيء أدركت إن دي أثقل؟ بإيه؟ ها؟ أجل حاسة أنت ما تعرفهاش، إنما أدركت ولا ما أدركتش؟ بيسموها دي بعدين عرفوها، قال لك حاسة العضل، لأن عضلك أجهد في هذه أكثر من إجهاده في هذه، فعرفت بالدقة ان دي ايه؟ ان دي اكثر. ما تقولش اللمس، لان كان يكفي بقى ان كان كده قابلني الزيا ويلمي الزيا ويقول ايه اللي اتقى ينفع يبقى اسمها حاسه ايه؟ يبقى اسمها حاسه العجل. طيب افرض انت قاعد مثلا كده او دخلت محل قماش بتشتري يا ثوب وعايز بدلين رقيق كده وبتاع، فين تمسك الثوب تعمل كده؟ بتحطه فين؟ انت عملت كده؟ لا بتدرك النعامه فقط، انما بيشوف جايب عامل ازاي بتدرك البينيه، حط بين امام لك كده وسامي كده تقول لا لا دي اتقل. الله، ما هي الحاسه اللي ادركت السوق الذي ينحسب بالميكرون ده اللي بيسموه ايه؟ الله، ايه الحاسه دي؟ لا دي ازاي دي؟ ده بمجرد امام لك كده لازم امام لك تاخد الشيء بين بعضه كده. طول ما دي دي اخف الاموة دي اراق بعين شنية اتركت عارف ايه اللي حدد البعد بين البيت وبين دي وبعد ذلك ليك مجدية ما حسة البيت البينية حسة البينية دي الله الله حاجة عجيبة ولذلك تلاقيها حكمها ايه لا يخطئ ابدا ولا عندك مزيرة ولا عندك ورنية عشرية ولا عند ابدا ولا عندك بتاع الميكرون اللي هو واحد على مليون من الليل من الملي ما عندكش حاجة من وتستطيع ان تحكم عليك حتى البيت فبحين تجوع بأي شيء ادركت انك جوعان احتجت من الجوعان ولا لا؟ طيب بأي شيء ادركت انك جوعان اذا بغرب فيه اداة من ادوات الادراك انت مش عارفها وعطشت مش كده؟ الله بأي شيء احتجت انك عطشان وقد يأتي الحس لينقذك من النوم عطشت تركم تلاقيك قايم واقف ايش مسألة؟ الله مسألة عجيبة اذا ففيه ملكات في النفس وفيه ادراكات في النفس هذه الادراكات لا يعلمها الا خالقها ولذلك حينما يأتي البشر عشان يقللوا من النفس يقولوا ماذا ادركتم من ملكات النفس لكن لا تعلمون الا ظاهرا من الحياة في اشياء كثيرة جدا ما تعرفوهاش فاذا ما اردتم ان تقللوا اذا قللتم لما تعرفون من جوانب ملكات النفس تبقى الملكات اللي ما تعرفوهاش من يقلل لها دعوا من خلقها ليقلل لها دعوا من خلقها ليقلل لها بلاش ايه افتيات على الخالق اذا ففي ايه قلنا الحواس كتيرة الحواس ايه متعددة انا لا اذكر ذكر الامثال دي علشان الذين يؤمنون بالغيب اذا ففيه محسات اياك ان تقول ان لما واحد يدرك حاجة ما تدركش بالحس انه يعلم غيبا بقى انه اعطي لولد تمرين هندسة الحلو وبعدين جاب له الجواب اقول له انا مغيب ليه؟ لان موجودة مقدمات بس ما بقاش مغيب ولا اي حاجة ممكنش ما يبقاش غيب دي لما يجي مثلا دلوقتي مثلا يقول لك وبكرة هتمطر على الساحل ومطر خفيف وتيجي رياح مش عارف ايه وان كان في بعض الاحايين يقلب الله لهم الاوضاع لانه ادخل شيئا لم يكن في حسابهم يمكن حقيقة تحصل في مكان ثم عاملة تفريغ في الجو وتروح كل نظام الايه نظام الريح يدخل نظام الريح ويدخل نظام المطر ويدخل كل حاجة انا بتكلم على انها ايه مفيش حاجة جت خلت النظام وقالوا بكرة انت المطر وما تفكرش ان ده غير لان المحكوم بمقدمات ايه نتائج تبقى مفيش غير مفهوم ولا لا؟ لما تيجي الواحد من اللي يضحكون على الناس ويقول لك انا اقول لك اللي مش عارف ايه وبعد ذلك يقول لك اللي انسرق منك في الحته مثلا في اللي ينعرف او اقول لك اللي معاك قد ايه او اقول لك كذا تقول ده مش غيب ليه؟ لان مستند فرزيق اما ما يكونش معلوم لمثلك معلوم لمثلك فدماغه اللي سارق واللي عاين عارفين مكانها عرفت؟ لما يجي بنص سري ولا جي يقدر يجيبها لك طب اذا كان في عوالم تانية جن ومش عارف ايه واخف حركة اكتر مني وبيتدلغلوا اكتر مني ويجي يقولي يبقى ده هيد ده لا مش بيض ولا اي حد. فالانسان ما يجيبش يجي واحد مثلا يقول لك اللي معاك يقول لك طبعا ما يقدر من جنود الله اللي موجودين اللي هو يراني ولا اراه انه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترى الله ويجي يقول لي على حاجات يبقى ده مش غيب. مفهوم؟ الذي ابتكر سرا من اسرار الوجود في الكون ويقال له انه اطلع على غيب ومن الله ما اطلعش على غيب واكتشف موجودا له مقدمات بحيث اذا صار من مقدمة الى مقدمة الى مقدمة وصل الى ذلك. يبقى اذا ما هوش ايه؟ ما هوش غيب.